المسيح وافقه بطل مصحب. قال اخبرنا عيسى بن محمد الموارد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال حدثنا حماد بن عمرو بن عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن قراء الارض وثقل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن النهي عن قراء على النهي عن قراء الارض. قال اخبرنا جابر قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء بن الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطره والمزابنه والمحاقره وبيع الثمر حتى يطعم الا العرايا. تابعه يونس بن عبيد قال اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخاطره وعن الدنيا الا ان تعلم. وفي روايه همام بن يحيى كالدليل على ان عطاء لم يسمع من جابر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ارض فليزرعها. قال اخبرني احمد بن يحيى قال حدثنا ابو معين قال حدثنا همام بن يحيى قال سال عطاء قال سال عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يؤذيها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن معين عن جابر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن معين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحق وهي المزابنة. قال أبو هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاطرة وقال المخاطرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخاطرة بيع الثمر بكذا وكذا صاع. قال فعمرو بن أبي سلمة فقال عن أبي عن أبي هريرة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال فهما محمد بن عمرو فقال عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. قال فهم الاسود بن العلاء فقال عن ابي سلمه عن رافع بن خديج قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة رواه القاسم بن محمد بن رافع بن خليل قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا عمرو بن علي قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن قراء الأرض فقال قال رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض واختلف على سعيد بن المسيب فيه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر بن الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغ الله رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بن حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع زهير قالوا فقالوا ليس لزهير فقال أليس أرض زهير قالوا بلى ولكنه أزرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إلينا فقته. قال فأخذنا زرعنا ورددنا إلينا فقته ورواه طالب بن عبد الرحمن عن سعيد المخطوط عليه قال أخبرنا السيف قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استثرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قال سعيد فذكره نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق قال أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله. قال الحارث ممكن قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافلة والمجادلة. وروى محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص قال أخبرنا عبيد الله بن قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيدة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعه بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل منهم أمته قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن سالم عن رافع بن خديج قال كنا نحافل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزيها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمن كان لنا نافعا وطواعيا نسب الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحافل بالأرض ونصليها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكيها كراءها، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن سالم يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحافظ الأرض نقريها بالثلث والربع والطعام المسمى. رواه سعيد عن يعلى بن حكيم قال قال إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن يعلى بن حكيم عن سليمان بن سالم أن رافع بن خديج قال كنا نحافظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه أو يكالي ولا يكاليها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه حنظلة بن قيس الرافع فاختلف على ربيعة في روايته قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حزين بن المثنى قال حدثنا ليس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض عائل وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف قراءها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن قراءة الأرض بالدينار والورق قال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤادرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس زراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وتقوى مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه قال أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفع قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض البيضاء للذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بنا على الربيع والأقدار وأشياء معلومة وساقة. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج وصرف على الزهري. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدث سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله فلقد كنت أعلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. السلام شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن خالد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه وكان يزعم شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه مسلم بن سعيد عن شعيب بن يذكر عميه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مجرد قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال قال الزهري كان ابن المسيب يقول ليس باستقراء الأرض بالذهب والورد لا، وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقه على الثاني عبد الكريم بن الحارث. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الملك بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاد أن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاد فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال بشيء من الطعام المسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ما زيانات الأرض وأقبال الجداول. رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيان قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال عبد الله قد علمنا أنه كان كل صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الناس وطائفة من السدن لا أدري كم هي. رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج شيء فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد. رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زهير قال حدثنا يزيد وابن زهير قال أخبرنا حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والوليدية بن أسماء. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: حدثنا شعيب بن الليل عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج يحصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، فقال نافع: فخرج إليه على البلاط وأنا معه، فسأله فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع، فترك عبد الله قراءها. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن هو بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن رجع بن خديج يسفر في قراء الأرض حديثا، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض، فترك عبد الله قراء الأرض. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المنقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع. قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حفص بن عمان عن نافع أنه حدثه قال: كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبه حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء. قال: أخبرنا حميد. في الحديث الماضي كان إلى حفص بن غياث بدل العناد لا فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال: حدثنا هشام عن محمد ونافع أخبر عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض. رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخاضر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت عمرو بن دينار يقول: أشهد لا سمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخضر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضر، وفقهنا حماد بن زيد. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخضر بأسا، حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: فهو عالم. فقال عن حماد عن عمرو عن جابر قال: حدثنا حرمي بن يونس قال: حدثنا عالم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض. تابعه محمد بن مسلم الطائفي قال: أخبرني محمد بن عامر قال: حدثنا سريج قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة. جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يدوى صلاحه، ونهى عن المخاطرة في شراء الأرض بالثلث والربع. رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها. قال: فهو الأوزاعي. فقال عن رافع عن زهير بن رافع قال أخبرنا هشام بن عمال قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال: أتانا زهير بن رافع فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن كان لنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق. سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. رواه بكير بن عبد الله بن أشد عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن سيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحق. شيخ، في الحديث هذا قلت السيد بن رافع واللي قبله السيد بن رافع. عندي في النسخ كله السيد بن رافع. نعم. كله السيد. الإسناد من هو؟ مقصود عندك السيد كله ولا سمعت بن رافع؟ قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى بن سهل بن رافع قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني لا يتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتا إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض. قال أخبرنا حسين بن محمد قال حسين ذكر الحاق كما كان بضم أوله مصغرا وقيل بفتحه مكبرا. قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع قوله: لا تكروا المزارع. قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب لحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وتراقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف الموصوف موضعها فيه هذه السنة المعقدة فيها من أولها إلى آخرها، كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من قد وشعير وسماسم وأرز وأقطام ولقاط وباقلة وحمص ولوبيا وعدس ومقاصير ومباطيخ ولوبيا كثر ذلك. يعني قال وتماسم وأرز وأقطام ولقاط وباقلة وحمص ولوبيا وعدس ومقاصية ومباطيخ وجزر وشلجم وسجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جنوع الغلة. سجل ولا فجل؟ وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعوالي وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وإيراد أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميه ما يحتاج إلى تسميه وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يصطاد منه وجمعه ونياسة ما يداس منه وتذرير فيه بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن ما لك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشرفك وبدرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك بيدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طيبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسمات فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منه وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسبب أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين عقد يعني كامل يعني بالتفصيل يعني لأنه كتب في عصمة الله هو نعم لكن هنا يعني ظاهر أنه يريدها إيجارة أيوة نعم إيجارة صريحة هذه فكأنه رحمه الله يعني أنوع حديث الرافع بن خليس يدل على يعني على القول القوي يعني الذي هو كراهة أصل المزارعة إذا أفضت إلى خصومة ومن الخصومة يعني أن يكون الشيء يعني مجهولا يعني هذه القطعة هذه المزرعة بهذا الشكل يقول لي هذا حب هذا الشيء الواجب أن يكون مشاعا يعني يجب بينهما أو نصها أو نحو ذلك فتكون مساقاة أو تكون مزارعة أو مقابرة. باب ذكر اختلاف الألفاظ المحصورة ذكرنا هذا في المسلم الشافعي أن الشافعي رحمه الله يرى المنع من ذلك ومنع من ذلك وبدل الدين من جماعة يعني من أئمة الشافعية الالتفاظ له رسالة لهذا الإنسان المطيب يعني وحجته يعني بينهم ذكر فيها الجوال ذكر فيها العقل ذلك يعني تصنيف طيب طبع الكتاب حققه وختم ذلك يعني نعم. باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال وكان لا يرى عندي ظن لا مال وصلح من حديث إن في الجسد المضى إذا صلحت صلحت هذا الأفصح ويجوز على كل حال من بعدنا. وما لم يصلح في مال المضارة لم يصلح أو ما لم يصلح في مال المضارة لا لا ولن يصلح وما لم يصلح في مال المضارة لم يصلح في الأرض. قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكال على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيء ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تقرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ما على ربيع الساق من الزرع وطائفة من الإبل لا أدري كم هو. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عما يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران. هذا هنا في المصباح قال صلح الشيء صلوحا بقعدة يعني صلح يصلح. قال وصلح بالضم لغة هذا يكون أفصح صلح. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عمرا عن عبد الكريم الجزري قال سعيد بن جبير قال ابن عباس فخير ما انتم صانعون ان يهاجر احدكم ارضه بالذهب والورق. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم وسعيد بن جبير انهما كانا لا يريان باسا باستئجار الارض البيضاء. قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي بالمضارب إلا بقضائين كان ربما قال المضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك قائم وإلا فيمينه بالله ما قال. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شيئا الإجارة إذا استأجر إنسان شيئا ثم إنه تلف فيقبل قول المستأجر يقبل قوله يخبر قول المستأجر يعني ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وكل من قلنا قوله يخبر قوله يمين أنا شاهد محمد نعم مع يمينه كذا نعم كان اختلف بسببه أو بسبب طبيعة لا الجائحة هذا أمر محل يعني إجماع يعني لكن لو تلفت مثلا بحريق أو شيء شبه ذلك يعني فهذا القول هو قول المستأجر وإن ذا أكثر عن الليل إلا إذا تعدى أو فرط أو ادعى تلفا إذا ادعى تلفا غير يعني معقول المعنى مثلا يقول مثلا جاءت جائحة وأحرقت هذا جاءت يعني صاعقة وضربت الشجرة فاحترقت المزارع ولما نظرنا المدة هذه وإذا هي مدة ما فيها لا أمطار ولا سفك ولا شيء دع شيئا خلال الظاهر فلا يطلق قوله. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وقال ذلك رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه ذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا 10,000 درهم وضحا جلادا وزن سبعة طرادا على تقوى الله في السر والعلانية وهذه الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كلما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان من وضيعة وما كان من وضيعة وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة العشر فقبضت منك هذه العشرة آلاف وطبعا جائز في اللغة هذا لكن يستحبون العربية أن يقول العشرة آلاف يجعل يدخل الأل على الأوله نعم هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقرب فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري كل ربكم هكذا أيوة نعم وإذا أراد أن لا يطلق له أن لا يطلق له بمعنى وإذا أراد ألا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة باب شركات عنان بين ثلاثة هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا زيادة وزن سبعة لكل واحد منهم 10,000 درهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينها أثلاثا على أن يعملوا فيه لتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مستمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفرد به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس ماله من مسمى مبلغ أبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم. وقد كتب هذا الكتاب ثلاثا مستقيم متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان، واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان. باب شركة مقاولة بين أربعة على مذهب ما يجيزها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مقاولة في رأس مال جمعوا بينهم من سلف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيع وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطى الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على افتراضه بكل ما رأى وكل ما بدا له جاهز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسمات فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وليح فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصات فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم. وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق وله والمخاصمة فيه وفقه وفي خصومته كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق، وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء بدون وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب شركة الأبدان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا ولا عمار بشيء. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك علي بن مسعد الزهري في عبدين متفاوضين كتب أحدهما قال جائز إذا كان متفاوضين في أحدهما عن الآخر. باب تفرق الشركاء عن شريكين. قال هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم بكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشياء وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعوالي وبيوه ومهاجرات ومزارعات ومؤازرات، وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميعا ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه وانتهاه وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده، فلم يبقى لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طلبة. ولا طيبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا. أقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بفلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بفلان بفلان. كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأصيت إلي ثم إني تريت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك. وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتصديقة بجميع ما لي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا زيادة مساكين وبكذا وكذا دينارا زيادة مساكين أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تصديقة دائمة بجميع ما كان تقيت لي عليك من صداق مسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدناني لمسمى به سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاورة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت باكنة منك مالكة لأمري بهذا القدع الموصوف عنه في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثل ما دمت في عزة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبقى لواحد منا قبل صاحب حق ولا دعوى ولا طالبة فكل من دعا واحد منا قبل صاحبه حق دعوى ومن طالبة بوجه من الوجود فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بديع وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأ منه مما وصف في هذا الكتاب مشافاة عند مخاطبته إياه قبل تفاضلنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان. باب الكتاب الذي قال الله عز وجل والذين يرتقون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم تعلمتم فيهم خيرا هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحاب من هو جواد امره فتاه الموفي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اني كاتبتك على 3000 درهم من وفق الجياد وزني 7 منجمه عليك 6 سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها لك مال الأحرار وعليك ما عليك إن أخللت شيئا منها عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا واستراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أخذ فلان وفلان. باب تدبير هذا كتاب كتبه فلان وفلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعبدي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب أو عن في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه. باب عتق هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الروني الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وارتضاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي. بعد الكتاب وأشرف النساء كان سبقا قرأناه في النصف نتوقف في القرآن العظيم وبعد الكتاب تحليل الدم ما في أشرف المعاشر نعم. عندنا كتاب المحاربة ثم باب تحليل الدم.